Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. دوك نوري لك حاجات وانت دير واش نقول لك دوك نوري لك حاجات وانت دير واش نقول لك Prenez. خد خد Donnez-moi les lunettes. أعطيني النوادر أعطيني النوادر Mettez le crayon sur l'enveloppe. حط الكريون فوق البرية. حط الكريون فوق البرية. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. قلب الكاس ومن بعد مد لي النقص. قلب الكاس ومن بعد مد لي النقص.